مقدم إلى فكتابه شو كتبه والد تاب تمالو عندهم لبتين إن الحمد لله بسم الله الله يجعل الحمد لله مسكينا ونستعين نستعجزب ونستعجب مهرا نتعيق وانا ونعوذ بالله أن نطبق عالم يشعروا أن بكنا ساتين كفاته من سيئة عبك ساتين مكفوش ما يحني إلا أنه الله ملكته يمرعه فلا من يتأمه إلا من يهنين بعزل وما يدلل الله يتأمه فلا يدلل مرعه إلا ليه له سبب نعيش وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نتذكر رسولك بحق ملكته عند ليلة بشتى نصيون تجارب على طريق الرسول وشهد أن محمدا عبد ورسول محمد الله باريه النام على أكسنه ونه وأمارة المسكرة له أما بعد فالمتأمل في أهوال سوى شنيتا زارم يستوبل سوى كمسلم ذنن نسك مسلموش اليوم يجد أجاب الأجاب يقول قد لدينك دينك نقر يا جنيا لها قاتل فما بين جاك في جاهين وما قلوا تشودوا مقررين بي أتالى لبنا وضالنا تماماً وصاحبنا السنت والبيتنا ومهبن الزهور مقنان مفلقنا وسلطان يبا لا يسعر ان دعوك مفلقنا ومتعالم عالم سعر عند عالم عالم مفلقنا وما بين عالم وآمل مسرام عالم عالم ومتبئ مهتدين تكتلوك أنا من رياض عالم مستفتين مسترشدين علم تأيقودوك أنا من قدر قبام عالم وناس السنة مرادة عالم وصدق الصادق المصدوق ونسبه له أكتنا قاري ونتنا قارو حق ناتشين إذا قول ما يعيش منكم ينورس فسير سلام بزين بوش فلاحينا أحمد الرسالي لوشم مجلد الرابي صف عندما توها رسد ولكن ما هو المخرج من هذا الزهول كذي زهول زنقت مالا موشان من المفتي ومن هذا الثلاثون هي فلاحي بدعوش كما قاتلتنا كما فصافت إنه لا شك شك ولا رب ترسمين أن تمسكوا بكتاب الله تعالى وسنة نبي وقرآننا ونبي سنة قدوانا قال سلاء عليك بسنة وسنة الخلفاء الراشدين مثل كوشنا حقنا وكمكة المهديين يتمر من بركني وعلى أبو داود الرسولان عند أرات الشيء في الدسمة وصبات نياريس وقال سلاء تركت فيكم في كم عمره ولتنا لأن تدل ما تم ما تمسكتم به ما قدس كالات كتاب الله أولهما كتاب الله وسنة نسنة صحيحة الشيخ الألبان مجلد رادي صفحة 361 رادي مستقبل مجلد واحد صفحة 393 فهينما ترك الكثير من الناس الاهتمام بهذين الأمرين بالنزل الدائج تكرت مستعد سووش بتوبت جزي سيتو جتنا سقط مارا سيتو جزي وأخذ بها بسميتا تسيس جزي وبالمعقول بمرمر بميوسة دون المنقول منقول نسونا قرآن معقول أقلات شو وما إلى الآتي بدا سميت ذنب لسيدو كده وإلى الرقبات نفس المتفلقة وإلى السميس اللاغوت ذنب لسيدو كده مارا فيهم رأوا سميت ميزات شو غفا أركا شهيدة وزن بهم الأقدار تنشرات تفس فهو قوة سلسين وشيثنا ودقوا وأما نتمسكونا بالحبلين بولدتو كما القرآن بعد اسكت قالت الذين أبوا عليهما بالنواجذي يعني بكران جدرسات المكسى يازد المهتدون بهما بالنزل يتمرد على ما في السلف الصالح وسلف الصالح هو من قد مسارت فهم الفرقة الناجية بدنهم كشر السلام والد فرقة هوش بأخيرا فجانا ميت والطائفة المنصورة الله أمير داتش أنجاوش الله أنصرنا دين سيلا رد وهم الجماعة جماعة من السنة ولو كانوا منه آت الغنم يبقى الرنان بهونه فهم الذين قال صلى الله عليه وسلم لا زال طائفة من أمة ومتوش أوقدوا على بعض قلال زائن الشمسيون لا يدروا ما يقول هذا من خذر أو أرضى الله ولا من خلق قال لفظ وتأتي من الله مسلم أو يضغط عن ذي تطنمت هاينا وقز هاينا حديث وقال صلى الله في حديث الفرقي وستفترق أمة بكاتبة تنز على ثلاثة سدئين في القدر السابع سوس كلها في النار اللوان بإشارة إلا وأندوها قيل من هي قال من كان سهلا وقيل الجماعة على هكي مجلد واحد صفا 129 قلنا من هي قال الجماعة الذي كما قال هكي والكتاب والسنة وقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم إيه بعد وصل قد نجا الترمذي ولا تشل جسمته وأربعة فالواجه المسلمين قداس عامة باتك والشباب وتأتوج مخاصة ليتسي الذي يريد النجا من دام وطاف يفلقون في الآخر بأكير والسعزل وأن يبدل لكوادس يفلقون أن يكون يوم الكبار على هذا الابتنقاك من مواطن كفتنا كوادس أكتاد جاوج وأن يبتعدوا أنا ليريك ويسانبوا أنا ليريك وألقوا أن تنقريدوا وألا يخوضوا في بهار بهار وقفت الله وأن يمنا لا يسمتوا فإن من دخل قباس لا تؤمن عليه الفتنة التامن لك ولهذا لكل لذا تنكاكي مولود نكاكي من دعاة الزلالة وتتمي كمي سبق سوء الذين يتلبسون بالسنة مما الأساس ويتكلم باسم السنة منكم وهم أبعد ما يكون من يسكن سنة فتعبر يكتبون بسنة في النقام السنة في نفسها لأنه إما أنه يعملون مساله الأعداء يقولون لتل إلى الثلاث أقل جلوس إلى مسال ناس وإما أنه جخال ناس ما في السنة التردد والأخير أقرب ما نسيهم بالنفس ويعلمون سلالة وقونهم على ذلك لأنه ما درس السنة على أيدي ولا ما أزبع السنة ولا ما أوش إج على الرمل إذا كان هذا هو حالهم كونه وكيف يتبعون كافات عندك وانديت كتلواتي وكيف يسك عندك يتامن براتي وكيف نأخذ من إلماء النزال أو فترة النزال أو توجيه السمري عندك النزال فالسكم لا يزيد إلا سكما على سكم يعني يتامن سو وبرشتا بشلي تمعي من كل مغرية فالاستقام على المنهج الصحيح ما هذا الصحيح قد تمارك لا يكون عظم إلا باتباع اسم كتاب السنة وما هذا الصحيح قد تمارك وما هذا المقطع جيهم لا يتأتى ذلك علمة إلا بطلب العلم بمفلكه والجلوس إن يتكلم أجزم بمقامته والنظر في كتب علماء السلف السابع سلف الصالح علماء بهنود كتاب وما هذا علماء السنة الذين نسعوا للأمة التعمانيون والجد والاجتهاد والجد ما تنقب ما تقاف في النافع كإلم تكون لما بيان ولكم عند كلام أهل العلم المعتبر جميع الناس يكون على الموت نقدر تكمله وترك خوض في مسائل بثلاث سنجن داوس لا يغلطوا خمس دبارك بطنقر لا تعالى منها فاستا فعلى لله والبؤد مراق عن كلام أهل الأهواء والبداء مراق فأهل الأهواء آفة أمة محمد يا سلام يا أمة محمد آفات أتشو من أتشو الأهواء أتشو إنما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيتسيدون لهذا الذكر حسبتهم يجب يعدين على الله عند الجوكات من الناس كسو فيقذفون بهم في مهالك إنسان إذا أتشعوا دمات في عليك أتوى أتشعوا الله فبدأ بشركوا والشرافات فما أشبه بمن يسكي السبرة سبر ريت بما هذا التأسف باسم الأسالي مثل هذا سبر ريت بما رسم عند نهاية التهنى أتشعوا لسم يا أبو أسم الناس بحب أهل البيت سم شركنا أنسان وقد يسكي ثم القاضي باسم الكراكي قد يوم مرزات الطران دستو مدانيك مبنز فأبسرهم فأبسرهم فإن لم تكن أصبحت في بحر الماء فما أبهر قال الدرك فقد أصبحت في بحر الهواء بابا باسميت بحر أنتي هنا الذي هو أعمق غورا وأشد ترابا وأكثر سوائك وأبد مذهبا من البحر وفيه الذي هو أعمق غورا تلك أطوبة طامة هنا وشد ترابا مرقب قبوبة طامة بزة وصوائق أدقى بزة وود مدابا مهيجا ويسف فراك كمين من البحر ووها وقبوها وبرنا ومتسوك لباسه هنا بحر الأحواء قبتها فتلك مطيتك التي تقطع بها سفر الضلال إيشي مطية مركب هنا مقواب واجهنات أن تقطع بها سفر الضلال إميتين قدان تقوار سبا وإتباع السنة سنة مكتب فالموت اليوم مموت كرامة المسلمين من المسلم كرامة لك يا الله وسنة على أنك يجبون سوا لم يكنان يلغون مسلم وزيلا من مموت حراما فإلى الله نشكو وشتنا دچنيا چين چرتاچين ودا الله ابيتنا قبالن ودا بركوان دي موسم هيدين وكلا سلاوان تباباري وچ ما اتمانا سن وذو بيدان يفهمون وإلى الله نشكو عظيم ما هل بهذه الامه دي امت سفر وتلكون نغر ودا الله شكر نغر وامين ذا ما وش مهيد وايش مش مهيد وذو بيدان يفهمون ولكن عزاؤنا ينيا متانيا سي وسينا سنا في قول مستحب لا ذات عائفة من امتي ارهق ظاهر اتشبات من ما بقى أما بعد فهذه هي طبعة سوستانيا والتين في سعودية الجبهات بسل السؤال من كتاب الأجوبة المفيدة أكامي يهون ملسوش عن أسئلة المناهج الجديد أداد دس المناهج أكاهيد والتياكي والمين بعد مضي إكدي من هذا السنة كذي قال الله فضل من صدور طبعة الأولى ما جمراه طبعة كوطة إكدو ما أسئلة إكدي لوتا وقد هادثت أحداث وسنة كستكست وزلت أقدام لقبل تنشرات فهينما ترك الكثير من الناس الاهتمام بهذين الأمرين يعني يا أبو قرآن الإسماء قدت ما تتلم استطن شلا في الجيد وتمسك بي من الناس قدت ما لذن واختبر المصائم كثير من يتوج جن الزابية تسهي قلق قلقه فكان هالت إلى كلام أهل إلى أهل الموت المذكر ومعرفة مواقف وقعمات الشمود معوك في الأحداث النابة ودعوج بعد أحداث نقل النوازل ومن تشد هنا من عادتهم إلى الماء والغذاء الجسد ما تطنع مقبل دلا وما فلق بلت أشده إذ إن مرض الأجسام يقلى همم لا يبعث مرض الأولى بن بشيطان يستكرك له فلق إلا ذكر الشهور كذبات سادة الدارين على سبب الأشهر إن لم يجد ما يزيل ما سوى قدلاتك على قلبي فمو أن منه قسم إلى من يقرستك على قلبي والله أسأل عن يهدينا للحق السابق لأما لك أنت يكون الله ويزي شيخنا خير ذلك فلو وصلى الله تعالى بنا محمد وعلى الصحابي كتب أبو فريان جمال بن فريان الهميمي الهارسي بعد فجر يوم السبت الثالث عشر من شهر شعبان عام 23 و400 و1000 للهجرة.